لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال فصل: أما قول الجاحظ إن العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه بل بمجرد القدرة والداعي، إن الداعي دي هي بدايات الإرادة، الرغبة لوجود الموافقة أو العلم بوجود الموافقة، بوجود المناسبة، بوجود النفع واللذة في الشيء المعين. يعني ايه اللي بيخلينا ناكل؟ ان احنا عارفين ان الاكل بينفعنا، احنا بنلاقي لذة في الاكل، ان ربنا جعل في الاكل ايه، جعل لنا رغبة فيه لوجود لذة، وبعدين بعد كده بنعرف انه بينفعنا، بس اللذة موجودة في الاول. كذلك الشرب، المية بتروي والعطش بيؤلم. يقول: فإن أراد نفي إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه فمكابرة لا تنكر من طوائف المتكلمين. ليه؟ عشان ما شايفين وحاسين الناس كلها عندها إيه؟ إرادة. في حاجة اسمها أفعال إرادية، يعني تقع بإرادة منا. لما تقولي لا، ده مفيش حاجة اسمها إرادة، ده مجرد معرفة بالإجماع كتاب إلا تنكر من طوائف المتكلمين في الغيب عليهم، فهم أكثر الناس مكابرة جحدا بالمعلوم بالدليل، فلا أرخص من ذلك من الكابر بالبدهيات عادي، مفيش مشكلة. فإن أراد أن الإرادة أمر عادي وهو كونه غير مغلوب ولا ملجأ، ما فيش إرادة، وهذه الطريقة اللي ابن القيم مشى فيها حضارة الشر، اللي بيهرب اللي عايز يهرب من حاجة يقوم بأمر ده أمر إيه؟ عدم، يعني عدم أنه عدم الإلجاء. يقول: فيقال هذا العدم من لوازم الإرادة لا أنه نفسها، وكون الإرادة أمرا عدميا مكابرة أخرى، وهي منزلة قول القائل: القدرة أمر عدمي لأنها بمعنى عدم العجز، والكلام عدمي لأنه عدم الخرس، والسمع والبصر عدمي لأنهما عدم الصمم والعمى. كل الكلام ده علم، يعني طريقة معروفة عند المتكلمين، إذا أراد نفي شيء يقول ده أمر إيه؟ عدمي، عشان يجيب عكس ضده، عدم كذا، عدم ضده. يقول دي مكابرة، وهي صحيح فعلا إن الإرادة من لوازمها أنه غير مغلوب، أنه غير ملجأ، بس لازم يكون في إرادة في الفعل أولا. وأما قوله إن الفعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيها من الملائمة، إن الملائمة شيء يلائمني وفي نفع، يقول: فمكابرة ثالثة، فإن العبد يجد من نفسه قدرة على الفعل وعلما بمصلحته ولا يفعله لعدم إرادته له، لما في فعله من فوات محبوب له أو حصول مكروه إليه. الناس عارفة ضرر السجاير وقادرين على التوقف عنها، وبيعملوها علشان لو سابوها مش هيلاقوا اللذة اللي هم ايه، اللي هم بيجدوها عند التدخين او المخدرات، لو قلت مثلا ده في الجانب التركي. بيقول لانه له في حاجات في الفعل كذلك. يعني واحد يعرف مثلا ان له منفعة، واحد مصدق بفضيلة الصلاة في المسجد وعارف ان الصلاة في المسجد شيء نافع، ومع ذلك ما بيعملوش. ليه؟ عشان هيتعب، عشان هيحصل له مكروه التعب في الذهاب الى المسجد، ولسه هينزل وهيقعد وهيضيع وقت وهو عايز يخلص بسرعة مثلا يعني. فقادر وعالم بالموافقة بالملائمة بالمناسبة بالمنفعة، ومع ذلك لا يفعل لما فيها من مكروه إليه. وكذا في سائر الأمور بقى، أن الإنسان يكون عنده قدرة على حاجة ويقدر يعملها وعارف أن فيها منفعة، بس عشان في مكروه فيها ما بيعملهاش. يقول: فلا يجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما لم تقارنهما الإرادة. فصل: أما قول الآخر إن كون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا تعلل إلى آخره، كلام في غاية البطلان. فهب أن لا نطلب علة كونها مريدة، فكونها كذلك هو مخلوق فيها أم غير مخلوق. يعني عايز تقول دي كده على حالها، ده إن لها إرادة وقدرة، مخلوقة ولا هي ليست مخلوقة؟ فهي التي جعلت نفسها كذلك، أم فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك؟ أنت مش أنت اللي بتخلي نفسك إيه؟ مريد. أنت وجود الإرادة في أصل الإنسان، زي ما قلنا أنواع الإرادات اللي بتبقى متدرجة، بتبدأ الأول إرادة النفس، وبعد كده إرادة الطعام والشراب، وبعد كده إرادة التملك، وبعد كده إرادة الجنس. كل الرغبات دي بتيجي بعد أن كانت عدما، بعد ما كانتش موجودة. ولست أنت الذي فعلت ذلك، لأن أنت ممكن أصلا إرادة الأكل والشرب موجودة من قبل إيه؟ من قبل الإنسان ما يحس أصلا ويدرك ويعقل، عشان يقول أنا أريد ذلك لأجل ذلك، بل مفطور عليها وهو لا يعي. يقول: أن فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك، وإذا كان سبحانه هو الذي أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها وهيئتها، فكونها مريدة هو وصف لها، وخالقها خالق لأوصافها، فهو خالق لصفة المريدية، كون الإنسان مريدا. عشان هم بيقولوا إيه؟ مش هيقولوا الإرادة دي صفة، هيقولوا الإنسان مريد. عارفين مريد بلا إرادة؟ سميع بلا سمع. الحاجة لا مش عدمية، هو بيقول لك إن ده شيء ذاتي فيه وما يتعللش، ما يتقالش ليه، ما هو هروب فقط. وإلا فمعلوم أن خلق جعلها مريدة، اللي هي المريدية دي، أو الإرادة في الحقيقة، أو صفة الإرادة مخلوقة فيها، الله الذي جعلها كذلك قطعا. يقول: فهو خالق لصفة المريدية فيها، فإذا كانت تلك الصفة سببا للفعل، وخالق السبب خالق للمسبب، فالمسبب واقع بقدرته ومشيئته وتكوينه، وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند. يقول: أما قول الطائفة الأخرى إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة للضدين، فاختاره أحدهما على الآخر، فلا ريب أن الأمر كذلك. صحيح، الإنسان بيختار الخير أو بيختار الشر، الطاعة أو المعصية، بس هو عايز يقول ان اختيار الانسان ده منه هو، ان ربنا جعله صالح لكده ولكده، دي ده فعل الله. اما اختيار الخير ده او اختيار الشر ده من العبد. يقول: ولكن وقوع احد الضدين باختياره وايثاره له وداعيته اليه لا يخرجه عن كونه مخلوقا للرب سبحانه، مقدورا له، مقدرا على العبد، واقعا بقضاء الرب وقدره، وأنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده. فهذه هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة في إنكار القدر، فلو ضموها إلى قولهم لأصابوا كل الإصابة، ولو كانوا أسعد الناس بالحق في هذه المسألة من سائر الطوائف. إن اختيار الخير ذاته أو اختيار الشر لابد أن تثبت أنه مخلوق لله، لأنه كان بعد عدم. وتحقيق ذلك أن الله سبحانه بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة وإرادة يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة، ومن جملة تلك الأسباب القدرة والإرادة، وعرفه طريق الخير والشر، ونهج له الطريق، وأعانه بإرسال رسله وإنزال كتبه، وقرن به ملائكته، قرن بالعبد ملائكة يحفظونه، وأزال عنه كل علة يحتج بها عليه، ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم وكراهة ما يؤذيهم ويضرهم، كما فطر على ذلك الحيوان البهيم. قلت لكم أنا مرة مش عارف كان في سمكة سامة جدا، السمكة دي اللي كلوا منها بيقولوا ممكن تموت الراجل في 10 دقايق من السموم اللي فيها. الإخوة بيطلعوها كده والرهاني بيقدموها للقطة ما تاكلهاش، تشمها كده تروح جاي ايه سايباها، تقدموا لها سمكة تانية تاكلها. سبحان الله. ولا انا معرفش، فالسمكتين شبه بعض يعني، بس يقولوا السمكة دي قاتلة، فالقطة ترفضها لوحدها كده فطرة، اكيد هي ما عملتهاش تحليل ولا عرفت ان في مواد سامة في السمكة دي، ولكن سبحان الله هذا الذي فطرها الله عليه، كما فطر الحيوان البهيم انه ياكل من حاجة تنفعه وما ياكلش من حاجة ايه ما تنفعهش. سبحان الله. زي المقيس تاكل الورق عشان عندها انزيم بيحلل السلوز، لكن البقر ما ياكلش الورق عشان الانزيم ده مش موجود. هم طبعا بيكتشفوا الحاجات دي بعد البحث يعني. لكن الحاجة دي سبحان الله، في الكائنات فطرت على ايه، على يعني معرفة ما حب ما ينفعها وإرادته وكراهة ما يضرها. يقول ثم إن كثيرا مما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيل، والذي يعلمونه من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوانات، وثم أمور عظيمة هي أنفع شيء لهم، لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلها، ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص. يعني الصلاة شيء نافع جدا، شيء مريح للقلب، يزيل الهموم والغموم، الصوم يذهب الحزن، حج عبادة فيها لذات عظيمة، فيها راحة نفسية، وفيها هداية، وفيها عبودية لا تتحقق إلا في هذه الأماكن. ترك الحرام نافع جدا، الحرام ضار جدا. فالناس تعرف الكلام ده منين؟ لا سبيل لهم إلا بوحي، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فعرفهم ما هو الأنفع لهم وما فيه سعادتهم وفلاحهم، فصدفتهم الرسل مشتغلين بأضدادها قد ألفوها وساكنوها، بقت عادات وتقاليد. وجرت عليها عوائدهم حتى ألفتها الطباعة، فأخبرتهم الرسل أنها أضر شيء عليهم. يعني قوم لوط نشأوا على ذلك، يفعلون الفواحش، يأتون الذكران من العالمين، وهو أضر شيء بلا شك، يؤدي إلى انقطاع النسل في النهاية، لولا بعض من يعني عنده رغبة مشتركة مثلا عشان توجد. لكن في الحقيقة ده ضرر عظيم هذا الموضع. لكن عادات جرت على ذلك، ألفتها الطباع، فأخبرتهم الرسل أنها أضر شيء عليه. تطفيف الكيل والميزان شيء ضار لا شك أنه يؤدي إلى يعني مفسدة في معاملات الناس. الربا شيء ضار، يعني يضرهم، يضر الغني كما يضر الفقير، لأنه يفسد على الغني قلبه بكونه ينال غناه بأذى الناس وبجهدهم دون عمل منه، وإنما بمجرد رغبته في مص دمائهم، في أخذ أموالهم دون وجهدهم دون مقابل. لذلك الرسل أخبرتهم أن ما حرم الله عليهم هو أضر شيء عليهم. وأنها من أعظم أسباب ألمهم وفوات لذتهم وسرورهم، فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح، إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة، فقام داعي الطبع والإلف والعادة في وجه ذلك الداعي، في وجه الإرادة، معارضا له، يعد النفس ويمنيها ويرغبها ويرهبها ويزينها ويرهبها ويزين لها ما ألفته وعتادته لكونه ملائما لها، وهو نقد عاجل زي فلوس سريعة بس قليلة بس ضارة بس مضيعة لما هو ربح آجل، وهو نقد عاجل وراحة مؤثرة ولذة مطلوبة ولهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر، وداعي الصلاح يدعو إلى أمر آجل في دار غير هذه الدار، لا ينال إلا بمفارقة ملاذها. هذا الأمر الآجل لا ينال إلا بمفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتها وتجرع مرارتها والتعرض لآفاتها وإيثار الغير بمحبوباتها ومشتهياتها. يعني الأمر المعروف أنها منكر والدعوة إلى الله، أنت بتتعرض فيها لأنواع من الآفات، الناس هتشتمك، لا هيضربوك، لا هيزجنوك، ومع ذلك أنت بتقول أن أنت الصلاح فيها دار أخرى غير هذه الدار معه ذلك الأمر. الجهاد في سبيل الله هذا الأمر فيه تعرض لآفات، لجرح أو إيه أو قتل أو حبس أسر، ومع ذلك لن تقوم الأمم إلا بالإيه الجهاد في سبيل الله عز وجل. إيثار الغير بمحبوباتها، يعني انت دلوقتي عندك الزكاة الواجبة والصدقة، بل المال محبوب والأكل محبوب، وانت هتعمل ايه؟ هتدي لواحد بشيء محبوب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأعلى منها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن الزكاة من غير خصاصة، من غير يعني هو سيبقى عنده من المال ما يكفيه، ولكن المال محبوب والناس النفقة به يعني تفوت على الإنسان لذة التملك. يقول وإيثار الغير بمحبوباتها ومشتهياتها، وجعل يقول المفروض ان دي دعم جعل يقول دي تبع ايه؟ تبع الف، تبع الف والعاده، داعي الطمع والالف والعاده. يقول خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعه الشمس ما يغنيك عن زحل. يقول ده المتنبي بيمدح سيف الدوله، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، كوكب البعيد يعني مش هتحتاجها. فقامت الإرادة بين الداعيين تصغي إلى هذا، مرة دع الصلاح ودع الطبع والإلف والعادة، تصغي إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. فها هنا معركة الحرب ومحل المحنة، فقتيل وأسير وفائز بالظفر والغنيمة. فإذا شاء الله سبحانه رحمة عبد جذب قوى إرادته وعزيمته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة الطيبة، فأوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عبدي واصرفوا همته وإرادته إلى مرضاتي وطاعتي. كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. ألم بكذا يعني مر به، قوله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يلم بالذنب ثم يتوب منه. بعضهم قال الصغائر وبعضهم قال الكبائر، يعني ثم يارد المنصب كده مقصود انه فللملك لمة لقلب ابن آدم يلم به يأتيه، وللشيطان لما فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، يجي يقول له الخير قادم بإذن الله والثواب عند الله والمشاق التي تتحملها سوف تنتهي وتبقى لذتها، تصديق بالوعد، وعد الله عز وجل. ولمة الشيطان إعاد بالشر، هتفتقر، هتتغلب، هتتهزم، هتتسجن، هتتعذب، هيضيع منك الخير. لمة الملك إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. يا عمي سيبك من الكلام اللي بتسمعوه ده، ها؟ لمة الشيطان، لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيخ الألباني النقل مختلف في بعض الكتب. الحديث ده يعني إذا كان في بعض رواياته مقال فهو مقال يسير، والمنقول عندي هنا تصحيح الشيخ الألباني. حديث إن الملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما، يبقى الإنسان بيجيله الخواطر بالنوعين. إذا أراد الله خذلان عبد أمسك عنه تأييده وتثبيته وخلى بينه وبين نفسه ولم يكن بذلك ظالما له، لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة وعرفه الخير والشر وحذره طريق الهلاك وعرفه به. زي ما بنقول أعطاه الحد الأدنى، حد الأدنى أنه عنده قدرة وإيه؟ وإرادة وعقل وعنده علم بالشرع، الشرع بلغه، ده طريق الحق وده طريق الباطل. هو من على المؤمنين قطعا ما لم يمن على الكفار، ما لم يعطيه للكفار، لكن الكفار ما ظلمهمش. ليه؟ عشان عطاهم قدرة وليه؟ والإرادة التي فعلوا بها أفعالهم. يقول حذره طريق الهلاك وعرفه بها، وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه بها، ثم تركه وما اختار لنفسه وولاه ما تولى، فإذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. قال القدري فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين، إن كانت بإحداث العبد فهو قولنا، وإن كانت بإحداث الرب سبحانه فهو قول الجبرية، وإن كانت بغير محدث لزم المحال. والقال السني: لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها. كلام باطل، بل يكفي في ذلك، احنا نقرأ كله الأول بعدين نرد عليه، بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدا. ده كلام الجوائني بالضبط، يقول: فإن الإرادة هي حركة النفس، والله سبحانه شاء أن تكون متحركة، وأما أن تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلا. إزاي ربنا يقول: وما تشاءون إلا يشاء، وما تشاءون أي مشيئة إلا يشاء الله. دعوهم، لا، ده الفعل المنفي، ده مفعول المطلق هو المفعول بتاعه، وما تشاءون مشيئة، أي مشيئة، فمن شاء ذكر، وما يذكرون إلا يشاء الله. يبقى قطعا وقينا، إزاي حد يقول كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى إزاي في حاجة لا تفتقر إلى مشيئة من الله، ويقول: وأما أن تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلا. ليه؟ هي مش دي من المخلوقات المفردة دي؟ يبقى إزاي هتكون بمشيئة من العبد دون مشيئة الرب؟ يقول: وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفسا، ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة. كلام غلط قطعا ويقينا. كل نفس يحتاج إلى إيه؟ ده يحتاج إلى شيء كبير جدا ليس في أيدينا. عشان أخد نفس لازم الشعيبات تبقى مفتوحة، ومفيش مادة جوه الجسم بتقبضها، ومفيش هستامين بيعمل لنا حساسية وأزمة، وتكون الشعب مفيهاش بلغم، ويكون الحويصلات الهوائية مفيهاش سائل، وكل الكلام ده والله العظيم بإيدينا. ده كل نفس احنا محتاجين، وخروجه كذلك، يعني كل شفيق وزهير وشفيق وزفير، كل شفيق وزفير يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى اعانة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين اقول لي: اخر نفس قبل ما نموت، النفس الاخير، ايه اللي وقف اللي بعديه؟ مش ربنا الذي يحيي ويميت؟ الله العظيم كلام عجيب. ها؟ جبتها انت بقى كده، الله، هو متضعف عندنا في الادب المفرد، وبعدين جه صحيح، يعني هو صححه احسن. والله الحديث فعلا حديث لا يعني يقل عن رتبة الحسن. ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ايوه صح، ما ده كلام، بس ده مش كلام القدري. لا الجزء بتاع خلى بينه وبين نفسه كلام صحيح. لم يعني ايه خلى بينه وبين نفسه؟ يعني الجزء بتاع التوفيق مع طهروش، ماشي كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: فلا تكلني الى نفسي طرفة عين. يبقى التنين وكلهم الله، مش بمعنى ان هم بيخلقوا بس مع طهور، زي بالظبط كده اللي ما تعلمش وما ترباش ترك على سجيته يفعل ما يشتهي، لم يوفق ولم يهذب. ليس معنى ذلك أن أفعاله ليست مخلوقة، مخلوقة ولكن دون التوفيق. يقول كما هذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفسا، ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة. عجيبة أول حتة دي، منين الدليل على ذلك؟ فين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هذا لا يفتقر إلى مشيئة خاصة من الله؟ وقد قال عز وجل: وما تشاءون إلا يشاء الله. يقول: وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جاريا، ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجري بها الماء. ما الماء دي جريت إزاي؟ قطرات الماء اللي اجتمعت وبقت نهر. عايز أقول لك كل حبة مطر بتنزل على مكان ما عشان تتجمع بعدها وتبقى ايه؟ وتبقى نهر. مش كل قطرة من دول نازلة بعلم الله سبحانه وتعالى؟ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فإذا كل قطرة دي طالما أنها كانت بعلم يبقى لابد لها من إيه؟ مشيئة أن يجعلها الله كذلك. وبعدين عندك دليل من الكتاب والسنة على الحتة دي، على أنه لا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجريها الماء. يقول وكذلك مشيئته لحركات الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغيث. حبيبة جدا والله العظيم. وكذلك خطرات القلوب ماشي، وكذلك ووساوس الصدور. وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما، لا يلزم أن يكون كل حرف بمشيئة غير مشيئة الحرف الآخر، بل كل ذلك بمشيئته، ما نطق حرفا إلا بمشيئة الله. وأنا بقولش مشيئة غير المشيئة، مشيئة الله في هذا وفي هذا، وهو وصوف بأنه لا يشاء الناس إلا يشاء، ولا يفعلون إلا إذا شاء، ولا يكون إلا ما يريد. إذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيا مريدا، وتلك الإرادة والمشيئة صالحة للضدين. فإذا شاء أن يهدي عبده صرف داعيه ومشيئته وإرادته إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده، وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه وتخلى عنه. والنفس متحركة بطبعها، لابد لها من مراد محبوب هو مألوفها ومألوفها ومعبودها. فإن لم يكن الله وحده هو معبودها ومرادها، وإلا كان غيره لها معبودا ومرادا ولابد، فإن حركتها ومحبتها من لوازم ذاتها. وإن لم تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته. وإن لم تتعلق إرادتها بما ينفعها في معادها تعلقت بما يضرها فيه ولا بد، فلا تعطيل في طبيعتها، وهكذا خلقت. فإن قلت فأين مشيئة الله لهداها وضلالها، قلت إذا شاء إضلالها تركها ودواعيها وخلى بينها وبين ما تختاره، وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليه وصرف عنها موانع القبول، فيمدها على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي. لا، ليس على القدر المشترك، بل يمدها إمدادا خاصا، خصها دون غيرها، خصها دون من لم يهدها. هذه النفس التي هداها الله أمدها إمدادا خاصا لم يمد به النفوس الضالة. يقول ويصرف عنها الموانع التي خلى بينها وبين غيرها فيها، وهذا بمشيئته وقدرته، وهذا بمشيئته وقدرته. فلم يخرج شيء من الوجود عن مشيئته وقدرته وتكوينه البتة، لكن يكون ما يشاء بأسباب وحكم. لو قال الحتة دي بس يبقى كفاية أوي، لا نحتاج إلى هذا الكلام الباطل الثاني اللي بتقول ان لا مشيئة لله في كل قطرة ولا في كل نفس ولا في حركات الرياح والأفلاك. كلام يستلزم منه تعطيل الربوبية. ما انت لو تيجي تقول ان مجموع الحركة عبارة عن ايه؟ اجزاء. لو انت قلت ان كل جزء لا يستلزم حركة تعمل ايه؟ ما انت في الاخر هتبطل ان ان الحركة بمشيئة الله يلزمك ذلك. انا عارف انك لا تلتزمه، انا عارف انك بتقول ان الحركة ان ربنا اراد الحركة الاجمالية، بس انت ممكن تقول التاني يقول لك ما انت بتقول اهو ده صالح في القدر المشترك صالح للخير والشر، يبقى الرياح دي ممكن تهب بيمين وممكن تهب بشمال، ما هي صالحة للحركة وخلاص. لكن لو ما فيش ارادة في ان تهب في جهة معينة بقدر معين، يبقى ازاي انت هتقول ان ربنا الذي اجراها وهو الذي جعلها تهب بهذه الصفة؟ او انت بتقول لا ده هي متحركة وحالف هتترك على ذلك. لا، قطعا واقينا لا. يقول لكن ما يكون ما يشاء امسك في دي، هي ده الصح، ان نقول يكون ما يشاء باسباب وايه وحكم، ومن ضمن هذه الاسباب ايه؟ قدرة العباد ومشيئتهم التي اعطاها لهم واحدة واحدة، كل حركة وسكنة لا يكون في ملكه الا ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا. شيئا لتشمل ايه؟ كل حركة وسكنة، كل ذرة، كل قطرة ماء، إذا أراد شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مفيش في الكون خالق إلا هو سبحانه وتعالى، ليس هناك من يخلق إلا هو سبحانه وتعالى، فكل من سواه مخلوق ولن يكون مخلوقا بغير مشيئته وإرادته. يقول ولو أن القدرية الجبرية، ولو أن الجبرية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه المسألة، ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة والقدر والخلق على جميع الكائنات مع إثبات الأسباب والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب لانحلت عنها عقدها. بنقول على الجزء بتاع عدم المشيئة الخاصة دي، هذا الكلام لابن القيم رحمه الله منسوبا إلى أهل السنة خطأ قطعا، بل باطل منكر. فكيف يقال لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها؟ أمال مين اللي يوجب حدوثها؟ أمال الإرادات دي من الذي يوجب حدوثها؟ وهل العبد يقدر على إيجاب حدوث شيء؟ يبقى هو الخالق العبد ده. أنت عشان توجب حدوث شيء، يعني عشان يحدث الشيء ده أنت عندك عليه سبب من الأسباب قد كده وخمسين سبب مش في إيدك، يبقى ازاي تقول ان ده ان هو لا لا لا تفتقر كل إرادة من العبد الى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها؟ ما ايه اللي هيوجب حدوثها اذا لم تكن مشيئة الله؟ مشيئة العبد مع ده جزء سبب لكن مش كل الاسباب. لو هو بيريد على بال ما توصل اشارات من المخ لاجزائه اللي هيفعل بها الفعل اتشل، وقفت الدورة الكهربية بتاعت الأعصاب، جاله جلطة في مخه وقفتها، فقد مركز التحكم في المخ، الدورة الدموية بتاعت إيده جالها جلطة خلت إيده تقف، خلت رجله تقف ما قدرش يقف مركز التحكم. يا خبر أبيض، اللي انت هتعمل بيه حاجة ده كده جاله زلزال هد الموضوع. إرادة العبد ليست موجبة قطعا، الذي يوجب إرادة الله. يبقى إزاي هتقول إن في شيء ووجد بغير مشيئة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يقال لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها؟ بل يكفي في ذلك المشيئة العامة ليجعله مريدا. يعني كأن ربنا دبر الكون كده وسابه بقى خلاص، ماشي كده زي دبر العالم، وحركة الأفلاك دخلها في الموضوع. يعني ربنا ضبط البرنامج وتركه، ادي القول ده في الحقيقة قول عجيب. يعني الواحد بيتعجب ابن القيم رغم ان هو جاب يعني ادلة قوية جدا في الابواب التانية بتاعت انتصار اهل السنة، يعني النص قول اهل السنة في مسألة خلق افعال العباد ومشيئة الله عز وجل العامة، ويعني في كل ما يوجد العامة والشاملة، قدرته الشاملة مشيئته النافذة وقدرته الشاملة الشاملة. وعشان كده يقولوا الشاملة ليه؟ عشان الموضوع ده عشان يشمل كل أفعال العباد الاختيارية، مش كونها أريدت إرادة مجملة ثم تركت. يقول وقد نقول وقد قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالفعل المنفي والفعل المنفي من صيغ العموم، فتقدير الكلام وما تشاءون أي مشيئة إلا أن يشاء الله، ومشيئة العبد لا توجب شيئا، وقد بين هو رحمه الله ذلك أوضح بيان. والعبد في ذاته ومشيئته وفعله مفتقر إلى الله في كل لحظة من لحظاته، فلا يلوذ أن يقال لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يا حي يا قيوم، مقتضى أسمائه وصفاته الحي القيوم، الحي القيوم القائم بأمر السماوات والأرض، يبقى قيامه بأمر السماوات والأرض اقتضى أن نسأله ذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، يبقى كل الشأن بيد الله، عشان كده يطلب منه إيه؟ إصلاحه، ولا أنت اللي هتصلح نفسك وخلاص؟ أصلح لي شأني كله، يبقى كل شأننا كل لحظاتنا كل خواطرنا كل حركاتنا وسكناتنا بيد الله. لذلك نطلب منه أن يصلح شأننا كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا لو وكله إلى نفسه طرفة عين لضل. صح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. ربنا منعه من الهم ده إزاي؟ هو حصل هم كان ممكن يسترسل، فربنا أراه براهين ربه وصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى الإرادة والهم ده كان مخلوق لله سبحانه وتعالى قطعا ومشيئة منه عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ففي كل طرفة عين يحتاج العبد ويفتقر إلى ربه عز وجل. وما ضربه من الأمثلة في أن كل قطرة لا تحتاج إلى مشيئة خاصة، بل يكفي مشيئته أن يكون الماء جاريا بجملته ونحوه من الأمثلة المذكورة، يبين بطلان هذا المذهب. وهو قريب من كلام الجويني الذي اقترب فيه شيئا ما بين مذهب المعتزلة، أو نقول توسط بينهم وبين أهل السنة. والحق أن كل قطرة ماء ولحظة عين وخطرة قلب وحركة شفة أو لسان لا بد فيها من مشيئة الله. قال الله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فلم يقل عز وجل ما صاروا ناطقين في الجملة إلا بمشيئة الله، بل نص على الذكر وبينه بصيغة العموم. فلا يكون ذكر لله من عبد من عباده إلا بمشيئة الله، ولا يكون الكلام ذكرا إلا بالحروف المعينة، وكل حرف لا بد أن يشاء الله أن ينطق به العبد، وإلا لما نطقه. ولو راجعت كلام الإمام القائم في طريق الهجرتين وفي وصف الفقر إلى الله في الدرجة الثانية، وأن العبد يشهد في كل خطرة ولحظة ونفس فقره إلى الله عز وجل الأول بلا ابتداء، لعلمت بطلان كلامه هنا وخطأه البين. غفر الله لنا وله وللمسلمين أجمعين. أقول لكم السبب: استرساله في علم الكلام. الفصل ده أتعب فصل ولا لا؟ أتعب فصل والله العظيم. الموضوع اللي فيه ده هو المناظرة اللي سار فيها على خلاف ما تعودناه في كتبه من كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث أدى إلى هذا الأمر. ها؟ هو كلام الجويني فهم. هو كلام الجويني، غفر الله لهما. الأشاعرة بيقولوا عن الجويني وافق المعتزلة. الأشاعرة بيقولوا الإمام وافق المعتزلة، عشان كده بيرفضوا مذهبه ذلك، لأن الأشعري نص على خلاف ما يقول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.